بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثالث من سورة قاف، ومع الآية الكريمة 30، وهي قوله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. بعد أن وصف الله جل جلاله حال أهل النار، وكيف أن كل نفس تساق معها سائق وشهيد، والحوار الذي يجري بين الإنسان وبين قرينه، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يقول: لا تختصموا لدي، لأن اختصامكم لدي لا يجديكم، ويقول الله عز وجل: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هذه صورة مرعبة لحال أهل النار، لكن الله سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نبشر كما نحذر، كيف نبشر كما نحذر، وكيف ينبغي أن نقدم الصورة المشرقة كما ينبغي أن نقدم الصورة المرعبة، وكيف ينبغي أن يجمع الإنسان بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، وبين الطمع بمغفرة الله عز وجل، وبين الفرق من الذنب. لا بد من التوازن، وربنا جل جلاله يقدم لنا صورة أخرى، صورة للمؤمنين، صورة لحال أهل الإيمان يوم القيامة. وأزلفت الجنة للمتقين، هي بذاتها اقتربت منهم، كيف لا نعلم، لكنه تكريما لهم، تكريما لهم، تقترب الجنة من المتقين. وقال بعض المفسرين: إن كل إنسان يعمل صالحا في الدنيا كأن الجنة تقترب منه، هذه السعادة المطلقة التي وعد الله بها عباده المؤمنين، هذه السعادة تقترب منه كلما استقام على أمر الله. أتريد أن تكون في جنة وأنت في الدنيا؟ فاستقم على أمر الله. أتريد أن تكون في جنة الله يوم القيامة؟ فاستقم على أمر الله. حقيقة أحيانا الإنسان يقترب من الشيء قرب سببي، يعني لو أنه درس الكتاب جيدا اقترب من النجاح، لو درس الكتاب الثاني اقترب أكثر، لو أتقن كل المواد صار بينه وبين النجاح قاب قوسين، هذا اقتراب سببي. فكلما عملت الصالحات وطبقت منهج الله عز وجل فأنت قريب من الجنة التي وعد الله بها عباده المتقين. والإنسان حينما يطبق منهج الله في الدنيا فهو قريب من جنة الدنيا ومن جنة الآخرة. ماذا بينه وبين جنة الآخرة؟ ليس بينه وبين جنة الآخرة إلا أن يموت. أحد أصحاب رسول الله أمسك ثمرات ليأكلها وهو في المعركة، فقال: ليس بيني وبين الجنة إلا هذه الثمرات، ألقاها وقاتل حتى قتل. فالإنسان المستقيم ليس بينه وبين جنة الدنيا إلا أن يستقيم، إذا استقام أقبل على الله عز وجل، هو في جنة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولمن خاف مقام ربه جنة. قال المفسرون جنة في الدنيا وهي القرب من الله، ليس معنى ذلك أن ترى المؤمن في بحبوحة مادية كبيرة، في غناء فاحش، لا، ليس هذا هو المعنى. جنة الدنيا أن تنعم برضوان الله، أن تشعر أن الله الذي خلق السماوات والأرض يحبك وهو راض عنك، وهذا الرضا وذاك الحب لا يعرفه إلا من ذاقه. جنة الدنيا أن تطمئن، جنة الدنيا أن ترضى بنصيبك من الله، جنة الدنيا أن تشعر أن الله معك ولا يتخلى عنك، جنة الدنيا أن تشعر أن الله يدافع عنك، جنة الدنيا أن تشعر أن الله لن يكتب لك إلا الخير، ولن تفاجأ في المستقبل إلا بمزيد من الخيرات. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم من المستقبل ولا هم يحزنون على الماضي. هذه جنة الدنيا. جنة الدنيا مبذولة لكل مخلوق، الثمن موحد، أسعار موحدة، الثمن واضح، والثمن تملكه وهو طاعة الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالآية تحتمل المعنيين، تحتمل أنك إذا اتقيت الله عز وجل اقتربت منك جنة الدنيا، وتحتمل أنك إذا اتقيت الله في الدنيا اقتربت منك جنة الآخرة سببا، يعني اقتربت منها من حيث الأسباب. كما لو أن الإنسان أتقن قراءة كتاب مقرر في الامتحان، فإذا أتقنه وأتقن الكتاب الثاني والثالث والرابع إلا كأنني نجحت، كأن النجاح لاح له بين عينيه. لذلك على كل، إذا وجهنا الآية إلى الآخرة فاقتراب الجنة من المؤمنين تكريم، وأي تكريم. الإنسان كل ما علي مقامه الأشياء تأتيه، الأشياء تقرب إليه، وكل ما مقامه نزل درجة هو يسعى إليها، بين أن تسعى أنت إليها وبين أن تسعى هي إليك. يعني أحيانا يدعى الإنسان إلى وليمة على نمط جديد، تحمل طبق الطبق وتذهب إلى الطعام وتأخذ حاجتك منه، لكن بعض الضيوف الكبار يأتيهم الطعام إليهم، فإما أن تسعى إلى الشيء وإما أن يسعى الشيء إليك لعلو مقامك عند الله عز وجل، وتكريما لك على طاعتك واستقامتك، وأزلفت الجنة إليك، تأتي كيف لا نعلم، هذا مما استأثر الله بعلمه. أما في الدنيا فكلما ازددت طاعة لله اقتربت منك جنة الدنيا، جنة القرب، جنة الطمأنينة، جنة الرضا، جنة الشعور أن الله لا يتخلى عنك، أن الله يدافع عنك. هذه الجنة التي قال عنها بعضهم أبو بكر في الجنة، فلعل النبي قصد أنه في جنة الدنيا، ولعله قصد أنه في جنة الآخرة. على كل، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ومن أجمل الأدعية اللهم اجعل نعم الآخرة متصلة بنعم الدنيا. يعني المؤمن خطه البياني صاعد، الموت نقطة على هذا الخط، نقطة، يخلع ثوبا ليرتدي ثوبا، هو في سعادة، يأتيه ملك الموت يخلع عنه ثوب الجسد ليلبس ثوبا آخر لا يعلمه إلا الله، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله وعدنا، يعدنا في الدنيا من خلال القرآن الكريم، والنبي عليه الصلاة والسلام يعدنا من خلال سنته المطهرة. مثلا الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هذا وعد النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك هذا ما توعدون. من الذي يعدك؟ خالق الكون. ومن أصدق من الله حديثا؟ ومن أوفى بعهده من الله؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يعني شتان بين أن يعدك إنسان محدود القدرات، قد يتمنى أن ينفذ وعده ولكن لا يستطيع، قد يموت قبل أن ينفذ وعده، قد يكون طلبك أكبر من طاقته، لكن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. كن فيكون. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام، كن فيكون وأخذي كلام. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا ما توعدون. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون. لمن هذا الوعد؟ قال الله تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. من هو المؤمن؟ هو مخلوق عرف ربه وطبق أمره فوعده الله وعدا حسنا، موعود بالجنة. قال: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. هل يوازى إنسان موعود بجنة الله وإنسان آخر سوف يحضر مكبلا ليلقى نتائج عمله السيئة؟ لمن هذا الوعد؟ قال: لكل أواب حفيظ. اللغة العربية تعيننا في فهم هاتين الكلمتين. الأواب صيغة مبالغة، أواب فعال، صيغتها الأصلية آيب، آب يؤوب، آيب. آب بمعنى رجع. طيب رجع من أين وإلى أين؟ أجمع المفسرون على أن الآيب الذي صيغة مبالغته أواب هو الذي رجع عن المعاصي، كان في معصية فرجع من هذا الطريق، رجع من المعاصي إلى الله، هذا هو الأواب، رجع من المعصية إلى الله عز وجل. هو آيب وصيغة مبالغته أواب، هذا الوعد العظيم لكل أواب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كثيروا التوبة، تواب. لم يقل عليه الصلاة والسلام تائب، بل قال تواب. كثير التوبة، هذا ما توعدون لكل أواب. معناها الإنسان ما دام فيه بقية من حياة عليه أن يؤوب إلى الله عز وجل. كلما شعر أنه في موقع غير صحيح وفي سلوك غير صحيح، كلما شعر أنه متلبس بمعصية أو بمخالفة أو بشبهة أو بتقصير، عليه أن يؤوب إلى الله عز وجل، أن يرجع عن معصيته إلى الله جل جلاله بكل أواب. الكلمة الثانية أكثر إيجابية من الأولى، لكل أواب حفيظ، أيضا حفيظ صيغة مبالغة، حافظ اسم فاعل، أما حفيظ كثير الحفظ، يحفظ ماذا؟ يحفظ أمر الله، والذين هم على صلواتهم يحافظون، يحفظ الأمانة التي بين يديه. المريض عند الطبيب أمانة، والموكل عند المحامي أمانة، لا ينبغي أن يغشه ولا أن يحدثه بحديث. الموكل هو له به مصدق، والموكل هو له به كاذب، خان الأمانة. المريض عند الطبيب لا ينبغي أن يحدثه بحديث، المريض هو له مصدق، والمتكلم ليس له بصادق. المريض أمانة والموكل أمانة، والذي يشتري بضاعة من بائع هو أمانة، هو كله أمانة عندك، يسألك بدينك أن تنصحه وأن تعطيه بضاعة جيدة وأن يكون سعرها معتدلا، أمانة. وابنك أمانة، أودعه الله عندك، كيف ربيته؟ هل علمته؟ هل وجهته؟ هل ضبطت سلوكه؟ هل دربته على طاعة الله عز وجل؟ هل لقنته الحق؟ هل أعنته على نفسه؟ هل أعنته على برك بالعدل بين الأولاد؟ ابنك أمانة، زوجتك أمانة، أوكل الله إليك مصيرها، أنت ربان السفينة، وأنت القيم على هذا البيت، وأنت صاحب القرار، والرجال قوامون على النساء. فالزوج أمانة والولد أمانة، وبحرفتك كل من تتعامل معهم أمانة في عنقك. لذلك لكل أواب حفيظ، شديد الحفظ، أولا لعباداته لصلواته، شديد الحفظ لأوامر الله عز وجل، شديد الحفظ لما استودعه الله. لكل أواب حفيظ، هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت لكل أواب حفيظ، شديد العودة إلى الله. بالمناسبة صيغة المبالغة تعني الكم والنوع، يعني أواب مهما كانت المعصية كبيرة يعود منها إلى الله، أو مهما تكن المعاصي كثيرة يعود منها جميعها إلى الله، يعود منها جميعها إلى الله. هذا هو الأواب. والحفيظ يحفظ أوامر الله، يطبقها، يحفظ الأمانات التي استودعت إليه، يقوم بعمله خير قيام، يقوم برعاية ما استرعاه الله به. هذا هو الحفيظ، لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب، لو أتينا بخمسة مليارات إنسان وهم سكان الأرض وأطلعناهم على خطر رأوه بأعينهم لاتقوا الخطر. لا فضل لك إذا رأيت بعينيك الخطر وابتعدت عنه، ليست هذه هي العبادة. العبادة أن تدرك الخطر بعقلك، الخطر ليس أمامك، لا تراه رأي العين، هو غائب عنك. فهذا الذي يؤمن بالله يتقي الله بالغيب، يعني عقله دله على أن لهذا الكون خالقا، وأن كل البشر عباده، وأنك إذا أحسنت إليهم رضي عنك، وإن أسأت إليهم عاقبك عقابا شديدا في الدنيا والآخرة. فهذا الذي يرى الخطر بعينه فيتقيه لا يسمى عابدا لله. أي مخلوق على الإطلاق إن رأى الخطر حاد عنه، لكن المؤمن قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يعني آمن بالله ولم يره بعينه، آمن بوحدانيته وآمن بكماله وآمن بوجوده وآمن بكتابه وآمن برسله، فشكل كل حياته وفق ما يرضي الله. هذا الذي يرقى عند الله آمن بالغيب، احترم عقله. العقل ذلك العقل، تلك الأداة الثمينة التي أكرمك الله بها كي تعرفه بها، انتفعت به. لذلك هذا الأواب الحفيظ من خشي الرحمن بالغيب. أما الذي يرى الزلزال بعينه أو يرى المرض بعينه، كل إنسان لا سمح الله ولا قدر إذا أصاب مرض عضال بسبب الدخان يقلع عنه، بس بل فضل متى أقلع عنه؟ بعد أن أبلغ أن هناك مرضا عضالا قد حل به. لكن العاقل هو الذي يدع الدخان قبل أن يحل به المرض العضال، هذا العاقل. هذا خشي عواقبه بالغيب، بالفكر، أدرك أن هذا أن هذه العادة تسبب مشكلات كثيرة في صحته، أن تركها. أريد من هذه الفكرة أنك إذا رأيت الخطر بأم عينك واتقيته لا فضل لك في ذلك ولا أجر لك في ذلك ولا ترقى عند الله بهذا الترك، إن هذا جزء من طبيعتك البهيمية. الدابة إن رأت خطرا ابتعدت عنه، أما كجزء من طبيعتك الإنسانية أودع الله فيك العقل، فإذا أدركت فيه الخطر المتوقع وابتعدت عن هذا الخطر الآن ترقى، الآن أنت إنسان. لذلك العقل أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليه. أحيانا الإنسان يريد أن يسافر، يذهب ليقطع التذكرة، يفكر السفر صباحي إلى حلب، الشمس من على اليمين، الشمس من جهة الشرق، إذن يطلب في الصيف المقعد في جهة اليسار، وفي الشتاء يطلبه في جهة اليمين. فكر، كل إنسان بيفكر بيكون أكد في الناحية الإنسانية الراقية، وكل إنسان بيعطل فكره بيكون هبط إلى مستوى البهيمية. البهيم يتفاعل مع الأحداث حين وقوعها، أما الإنسان ينبغي أن يتفاعل معها قبل أن تقع، يدركها. لذلك بيقولوا من صفات الأمم الراقية أنها تعيش المستقبل، والأقل رقي تعيش الحاضر، والأمم المتخلفة تعيش الماضي فقط. ألها بني تغلب عن كل مكرومة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم. لذلك لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. اختلف المفسرون في معنى منيب، بعضهم قال جاء بقلب مخلص لله عز وجل، يا معاذ أخلص دينك يكفك القليل من العمل، درهم أنفق في إخلاص خير من 100,000 درهم أنفق في رياء. الإخلاص الإخلاص الإخلاص ينفع معه قليل العمل وكثيره، والرياء والنفاق لا ينفع معه لا قليل العمل ولا كثيره. قال بعض المفسرين لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، أي مخلص. وجاء بقلب منيب أي سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو وحده الذي ينفعك يوم القيامة، لأن الأمر كله بيد الله. قال عبدي طهرت منظر الخلق سنين سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ القلب بيت الرب، أفلا طهرت منظري ساعة؟ هنيئا لمن اطلع الله على قلبه فرآه سليما ليس فيه غل لأحد ولا حقد على أحد ولا احتيال على أحد إلا من أتى الله بقلب سليم. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث متواتر يعد أصلا في أن الأعمال كلها تقيم عند الله حصرا بالنوايا الطيبة أو بالنيات الطيبة. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. لطيف في هذه الآية أن الجنة يدخلها المؤمنون في سلام. أحيانا في الدنيا تدخل بيتا رائعا لكنه قطعة من الجحيم، في أمراض في البيت، في مشكلات، في خصومات، فهنا أشار الله عز وجل إلى روعة الجنة وروعة الحالة النفسية التي ينعم بها أهل الجنة. ادخلوها بسلام. ائتي بإنسان مريض وأدخله إلى حديقة غناء لا يسعد بها، همه يحجبه عن جمال المكان. ائتي بإنسان على وشك الإفلاس وخذه إلى مكان جميل لا يسعد به. هذه الآية فيها إشارة إلى أن الجنة جنتان، جمال المكان تجري من تحتها الأنهار، فيها أنهار من عسل مصفى، من لبن لم يتغير طعمه، من خمر لذة للشاربين، من ماء غير آس، وفيها حور العين وبلدان مخلدون، وفوق كل هذا رضوان من الله. أولا ما في أقلق، إذا أدخلت الجنة لا تخرج منها. إذا إنسان نزل بمكان بالأجر للأجر كل ليلة 5000 10000 شيء جميل، لكن ارتفاع الأجر يذهب سعادته بالمكان. صاروا 15000 20000. أيام الإنسان بيأكل أكل غالي الفاتورة تنسيه لذة الطعام بكل. ففي حالة نفسية بترافق الحالة المادية. في الجنة ادخلوها بسلام، لا في قلق، لا في إخراج من الجنة، لا في منافسين، لا في وشاة، لا في من يسعى لإخراجك منها، لا في تقدم في السن، لا في مرض، ادخلوها بسلام. لكن الدنيا أحيانا يدخل بيتا فخما وهو ليس مرتاحا، يقطن في حديقة غناء وليس مرتاحا. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. نظام الجنة، قبل أن نذكر نظام الجنة، نظام الدنيا أساسه الكدح والسعي. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لكن نظام الجنة قائم على أن أي خاطر يخطر في بالك تراه أمامك، أي شيء تريده. الدنيا دار كدح ودار سعي ودار عمل ودار ابتلاء ودار مشقة، والآخرة دار تكريم ودار تشريف ودار جزاء ودار راحة. لهم ما يشاءون، لهم ما يشاءون فيها. أما الشيء الذي لطيف جدا ولدينا مزيد، أيام الإنسان يطلب أشياء ثمينة جدا من الطعام، لكن يفاجأ أن في هذا المطعم ألوان من الطعام لا يعرفها، ولو عرفها لاختارها. فمهما تصورت نعيم الجنة فعند الله مفاجآت لا تعلمها. قال بعض العلماء: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. رؤية وجه الله الكريم: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر في كبد السماء، كما ترون القمر ليلة البدر. طبعا في الدنيا مستحيل. قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: إنك لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا. أجسامنا لا تحتمل أن نرى الله عز وجل. الجبل دك دكا حينما تجلى الله عليه، لكنه في الجنة كما أنبأنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ورد في القرآن الكريم: وجوه يومئذ ناظرة ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أهذه الجنة التي هي إلى أبد الآبدين أتضيع من أجل سنوات معدودة في الدنيا؟ يعني لنكن صريحين، الإنسان متى يستقر وضعه؟ بعد 40، حتى يكون له شقة بيت، زوجة من الدرجة الخامسة، بعد 40، ومعترك المنايا بين 60 و70، وهذه السنوات 20 كلها متاعب، خصومات أحيانا، أمراض أحيانا، ضيق مادي أحيانا، قلق أحيانا، خوف أحيانا. هذه السنوات 20 التي استقرت بها حياة الإنسان مشحونة بالمتاعب. من أجل سنوات 20 السعادة فيها ليست مضمونة، تضيع جنة عرضها السماوات والأرض. أين عقل الإنسان؟ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أصبحت هذه الصورة المشرقة، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ثم يقول الله عز وجل: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. كم هذه كم التكثيرية في اللغة العربية، كم نوعان: كم الاستفهامية وكم التكثيرية. يضربون على هذا مثلا، تسأله: كم كتاب عندك؟ كم كتاب عندك؟ فيقول: عندي 30 كتابا. أما إذا قلت: كم كتاب عندي؟ أنت لا تسأل، ولكنك تفتخر، ولكنك تستكثر. كم كتاب عندك؟ هذه استفهامية، الجواب: 30 كتابا. أما إذا قلت: كم كتاب عندي؟ الجواب: ما شاء الله. فهذه كم التكثيرية. كم هنا؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن. ما أكثر الأقوام التي كفرت وجحدت وانحرفت وطغت وبغت واستعلت فأهلكها الله عز وجل. وهذه الآثار بين أيديكم. انظر، اذهب إلى تدمر، من أقوى الدول دولة زنوبيا، أين هم؟ عاد وثمود، الأنباط في الأردن، الفراعنة في مصر. وكم أهلكنا قبلهم من قرن. لا تزال الأهرامات أحد أعاجيب الدنيا حتى الآن. أرض منبسطة مصر، ليس فيها صخور. من أين جاءوا بالصخور؟ من أسوان. كل صخرة 10 أمتار ب5 أمتار ب5 أمتار. كيف حملت؟ كيف نقلت؟ كيف نقلت من نهر النيل إلى موقع الأهرام؟ كيف بنيت؟ كيف نقلت إلى أعلى؟ بأية طريقة؟ هناك بعض الأهرامات فيها نافذة مدروسة بشكل أن الشمس لا تدخل منها إلا في يوم واحد في العام كله، هو يوم موت الملك الذي بني الأهرام له أو يوم ميلاده. ممكن تجهز نافذة بزاوية معينة عميقة الشمس لا تدخلها إلا في يوم واحد. لو زرت الأهرامات في مصر لرأيت كل شيء تحت الأرض، حتى الطعام، قطع اللحم المقددة الآن موجودة عمرها 6000 عام، القمح، الحلي الذهبي، كل حاجات الفراعنة وضعت في القبور لتوهمهم أنهم سيحيون حياة مادية بعد موتهم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. من أروع التفسيرات لهذه الآية نقبوا في البلاد أي سافروا، سافروا إما للتجارة أو للسياحة. يقول لك أنت شفت مثلا شلالات نياجرا؟ لا والله، راح عليك كل شيء. يقول لك راح لكندا، راح لأمريكا، راح لليابان، راح لدول شرق آسيا، زار المعابد، زار الأماكن الأثرية، ذهب إلى المشاتي، إلى بعض الجزر. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ هل من خلاص؟ لا بد أن ينتهي إلى القبر. لو شفت جواز سفر إنسان كثير السياحة، مرة بأمريكا، مرة باليابان، مرة بالهند، مرة بالباكستان، مرة بالشمال، مرة بالجنوب، آخر شيء باب صغير، آخر مكان باب صغير، ما بده فيزا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ في مجال يعني. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. القرآن الكريم في سورة رائعة، واحد خائف يعدو وخلفه من يلحقه ليقبض عليه، مزعور خائف قلبه يكاد ينخلع من صدره من شدة الخوف وهو يعدو، وآخر يلحقه. متى يصعق؟ إذا رأى الذي يلحقه من ورائه أمامه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. بيكون واحد معه مشكلة بجسمه، خايف يموت من المرض، احتياطات غير معقولة، ثم يفاجأ أن الموت جاء من طريق آخر. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. لذلك وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ أحد أكبر أثرياء العالم مات بيخت مع امرأة عاهرة في عرض البحر، مات. يعني أين الغنى؟ الإنسان برحمة الله، الله عز وجل يظهر آياته بطريقة عجيبة. أحيانا الذين يملكون ألوف الملايين لا تنقذهم أموالهم من موت محقق. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ كثير في أشخاص حتى من أهل الفن وهم في أوج نجاحهم جاءهم ملك الموت. فالإنسان العاقل هو الذي يعد لهذه الساعة عدتها، يعد لها طاعة، يعد لها معرفة بالله، يعد لها استقامة على أمر الله، يعد لها عملا صالحا، يعد لها إنفاقا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا الكلام وهذه الصور المشرقة والصور المرعبة. في بهذه الصورة صورتان، صورة مرعبة عن أهل النار وصورة مشرقة عن أهل الجنة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الإنسان أحيانا حينما يتحرى الحقيقة يجدها عن طريق التفكر في خلق السماوات والأرض، وعن طريق تدبر آيات القرآن الكريم، وعن طريق النظر في أفعال الله. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يمكن أن تعرف الحقيقة الكاملة من النظر في أفعال الله. تابع المرابي كيف أن الله يدمره، وتابع المتصدق كيف أن الله ينمي أمواله، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. تابع الشاب المستقيم كيف أن الله يوفقه، وتابع الشاب المنحرف كيف أن الله يدمره. تابع الذي ينصح الناس كيف أن الله يحفظه، وتابع الذي يغش الناس كيف أن الله يسحقه. تابع الذي يتقي الله في معاملة زوجته كيف أن الله يسعده بها، وتابع الذي لا يتقي الله في معاملة زوجته كيف أن الله يسقيه بها. يمكن أن تعرف الحقيقة الكاملة من النظر في الحوادث. تابع البار بوالديه كيف أن الله يوفقه، وتابع العاقل كيف أن الله يدمره. تابع الذي يغض بصره عن محارم الله كيف أن الله يسعده في بيته، وأن الذي يطلق بصره في الحرام كيف أن الله يشقيه في بيته. تابع هذا الطريق. الطريق الآخر أن تنظر في خلق السماوات والأرض، ترى العلم والحكمة واللطف والرحمة والقدرة والغنى، ترى أسماء الله الحسنى كلها من خلال خلقه. طيب تدبر كلام الله عز وجل، ترى أنه كتاب الله، كلام رب العالمين. أقسم بالله العظيم أن الإنسان إذا تدبر كلام الله، كل خلية في جسده وكل قطرة في دمه تشعر أنه كلام الله. كلام الله، وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. فالآية فإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. إذا الإنسان في عنده، هنا القلب هو العقل، عنده عقل سلطه على الكون فعرف الله، تدبر به القرآن فعرف كلام الله، توجه به إلى الأحداث فعرف الله. طيب هؤلاء المتفوقون بتدبرهم وتأملهم وتفكرهم ونظرهم يعرفون الحقيقة. وفي طريق آخر أن تستمع إلى الحقيقة جاهزة، أو ألقى السمع وهو شهيد. ممكن تدخل لغرفة وتتأمل، تتفكر، تنظر، تتدبر، تقرأ كلام الله عز وجل. ممكن تحضر مجلس علم، تستمع إلى الحقيقة خالصة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. اسمع، إلقاء السمع في شرط وهو شهيد. ممكن إنسان يجلس بمجلس علم وأفكاره خارج الجامع، شو عاملين عشاء اليوم، أثناء التفسير باله بالعشاء مثلا، أثناء التفسير قبض مبلغ دفع له يا ترى. إذا كان أثناء حضور مجلس علم في خواطر تجارية أو صناعية أو زراعية أو خواطر قبض أموال أو حل مشكلات أو فرق صندوق، فوين راح المبلغ؟ المشكلة هي ما عاد وهو شهيد. لمن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ففي عندك طريقين، طريقان، إما أن تعد الطعام أنت بنفسك، وإما أن تأكله من يد أمهر الطباخين، وكلاهما حسن. إما أن تعده بنفسك، وإما أن تأكله من يد أمهر الطباخين. فإذا إنسان سمع كلام النبي اللهم صل عليه، النبي عليه الصلاة والسلام كل أحاديثه الشريفة في الحقيقة بيان لكلام الله. ممكن تقرأ السنة النبوية المطهرة فتعرف من خلال كلام الله عز وجل. 300 حديث حول البيوع، الله عز وجل قال إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم، الله كلامه موجز، النبي فصل. والأصح من هذا وذاك أن تجمع بينهما، أن تتفكر في خلق السماوات والأرض، وأن تنظر في أفعال الله، وأن تتدبر القرآن، وأن تستمع إلى الحقائق جاهزة، أن تجمع بينهما، أن تجمع بين العقل وبين إلقاء السمع وأنت شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب هو التعب والنصب. وهذه الآية رد على اليهود الذين زعموا أن الله خلق الدنيا في ستة أيام ثم تعب فاستراح يوم السبت. هذه أضحوكة فرية من أخطاء اليهود. قال تعالى وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. طبعا قال بعضهم ستة الأيام ستة الأطوار، نظام الكون ليل ونهار وصيف وشتاء وربيع وخريف، ستة أدوار. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. دائما أو في أغلب الأحيان يأتي الصبر مع التسبيح. ما الذي يعينك على الصبر؟ ما الذي يعينك على كلام هؤلاء الجهلة؟ فاصبر على ما يقول وسبح بحمد ربك. الإنسان لما يكون في ضيق مادي أو ضيق معنوي أو حوله أناس أعداء منكرون مفندون، إن كان له صلة بالله هذه الصلة تغنيه عن صداقتهم وتغنيه عن الاستماع إليهم. الحقيقة أن الإنسان حينما يتصل بالله يستطيع عندئذ أن يواجه أعداء الحق، في معه ذخيرة، معه سلاح. الاتصال بالله مسعد، لذلك الإنسان الفارغ لا يحتمل المعارضة ولا يحتمل النقد ولا يحتمل التخويف، ضعيف هو في الأساس. أما حينما يقوى بالله عز وجل يصبح أقوى من كل قوة تريد أن تنال منه. واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. إذن أنت حينما تصلي تستعين بالصلاة على اعتراض المعترضين وعلى كيد الكائدين وعلى تشويش المشوشين وعلى انتقاد المنتقدين وعلى تفنيد المفندين، أنت حينما تتصل بالله. لذلك قالوا الناجحون في الحياة ليس عندهم وقت يلتفتون فيه إلى منتقديهم. القافلة تمضي والكلاب تعوي. أما الفارغون من الاتصال بالله عز وجل كل شيء يزعجهم. ورد في الأثر أنه في أثناء المناجاة قال موسى يا رب لا تبقي لي عدوا، فقال الله عز وجل يا موسى هذه ليست لي. الله عز وجل قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. شيء طبيعي جدا، كلها خصوم في العقيدة، خصوم في المنهج طبعا. فالمؤمن لا يبالي، قل الله ثم ذرهم في غيهم يعمهون، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لا تعبأ، من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. أيام الخصم يتمنى أن تلتفت إليه وأن ترد عليه، دعه مهملا، دعه في حيز النسيان، لا تعبأ به، لا تجعل له قيمة. يعني بعض الكتاب الذين كتبوا كلاما يطعنون به في القرآن الكريم وفي النبي عليه الصلاة والسلام، عرضوا كتابهم على مئات دور النشر فلم تقبل دار أن تنشر لهم هذا الكتاب. فلما يعني صار في هجوم على شخص المؤلف تهافتت دور النشر على نشر هذا الكتاب. فأيام الخصم حينما ترد عليه ترفعه، وحينما تهمله تسقطه. نعم. ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي الفطانة كأي نبي، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، هذه صلاة الفجر، وقبل الغروب صلاة الظهر والعصر، ومن الليل صلاة المغرب والعشاء وصلاة الليل، فسبحه وأدبار السجود. أدبار السجود أي السنن الراتبة التي صلاها النبي بعد الصلوات المفروضات. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، هذه صيحة يوم القيامة. يعني بس تقريب للأذهان، إذا إنسان صلى في الحرم المكي في أي مكان، في أي مكان على الإطلاق، خارج الحرم أو داخل الحرم، حول الكعبة، تحت الأروقة، في الطابق الثاني، في الطابق الثالث، على السطح، في أي مكان، تشعر أن صوت الإمام في أذنك. طبعا أجل صوت راقي جدا، تقريب للأذهان. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، كل الخلائق يسمعون هذه الصيحة. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. طبعا حينما تأتي يوم القيامة تأتي الصيحة، ينسل الناس من قبورهم، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. كنت مرة في أمشي في جنازة فالقارئ يقرأ إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لا بد من العودة إلى الله. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. نحيي الميت بعد موته ونميت الحي بعد حياته. إذا من ينبغي أن تعبد؟ من يحيي ويميت، من يرزق، من يسير، من الأمر كله بيده. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يجب أن تعلم علم اليقين أن أعمالك كلها صغيرها وكبيرها مسجلة عليك. لذلك ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. من أوجه التفسيرات ما أنت مجبرهم، ما أنت مجبرهم على أعمالهم على الهدى. يعني أنت لك أن تبلغ فقط، لن تستطيع إجبارهم لأنهم مخيرون، وما أنت عليهم بجبار. هنا جبار بمعنى مجبر، لست عليهم بمسيطر، ما أنت عليهم بوكيل، وما أنت عليهم بجبار. يعني نظام الخلق أن كل إنسان مخير، مهمة النبي أن يبلغ فقط، وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذا القرآن لا نستفيد منه إلا إذا آمنا بالله. قال الله عز وجل: إن الذين أوتوا العلم من قبله، إذا يتلى عليهم إلى آخر الآية، أوتوا العلم من قبله. لذلك فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لا بد من أن تتخذ قرارا بطلب الهدى وطلب الحقيقة من أجل أن تستفيد من هذا الكتاب الكريم. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، والحمد لله رب العالمين.